اخذني بعيد اخذني بعيد الشارع خالي من الناس بلا عنوان ابد ما اريد ابد ما اريد اشغل بالي وانت وياي بغير انسى احضني وشوفني عالم ما شفته باحلامي يا الحب تغير ليالي غاسلني وسمعني كلمة أحبك من كل قلبك خليني أحسد نفسي بحبك تخذني بعيد اهتم بيك ادلل بيك اخلي هالقلب خاتم ولك اهدي اسولف بيك احجي بيك وكلامي ينتهي باسمك وبيك ابدي يا راحتي يا مالتي اقدر اوصف حبي يا المحتلني ومحتل قلبي يا راحتي ابداعتي حبني قد ما قلبك يقدر يا اللي العالم بعدك يصغر تخذني بعيد اخذني بعيد اخذني بعيد الشارع خالي من الناس بلا عنوان ابد ما اريد ابد ما اريد